سؤال ينتابني احيانا خاصه لما اكون وراء المكتبه وبلغم وراء المكتبه شنو مكتبي ايه وبصق وبصاق غريب شوي بصاق لزج ابيض يخالطه احيانا قشع وقشع يختلف تارة أيضا لين تارة متجمد. السلام عليكم. السلام عليكم. القشع تقصد في شيخنا يعني كيف؟ القشع تقصد في كتل صفراء مثلا؟ يعني أحيانا القطع هذه تبقى جامدة أشبه ما يكون بالمتجمد في الأنف بينما هو خارج من الحلق. وكنت تعالجت عند أحد أخواننا الأطباء وقال لي بدنا نأخذ نموذج مشان الزرع وزرعه ما بين شيء. امبارح سألني كيف حالك؟ النان الحمد لله على كل حال. هو أخذ درس بالنسبة للحمد هذا ورجل كيس. قال لي خير إن شاء الله. قلت له بتعرف أنت قضية سؤال والبلغم هذا؟ قال لي بدنا نأخذ عينيه مشان الزرع. قلت له أنت كنت فعلت ذلك؟ قال بجوز يكون جد شيء. ما أعرف في عندك شيء ملاحظة حول الموضوع؟ سؤال هذا شيخنا، في الصباح إذا استيقظت من النوم يأتيك أكثر شيء أم في أغلب الأوقات؟ لا قلت لك، لكن ذكرتني بسؤالك إذا استيقظت. قلت لك إذا جلست وراء المكتبة إلى قبيل الظهر تقريبا لابد ما يستمر معي السؤال أقل بكثير من البصق هذا الذي وصفته لك، لكن ذكرتني بسؤالك لما بستيقظ صباحا بشعر فورا كأنه شيء متجمع هنا لازم أبصقه أرتاح بعض الشيء. طيب شيخنا، في مثلا المكتبة مكتبتك عليها غبرة كثير أو شيء يضايقك؟ لابد من الغبار. حتى هذا الأخ الطبيب جزاه الله خير قدم لي جهاز تصفية تنقية للغبار تضع في الغرفة. استعملت أياما مع أني وضعتها بعيد عني شوي، لكني شعرت كأنه عم يعطي هواء ما بتناسب معي أيضا، ولذلك لم أعد أستعمله مع أنه ركبت له كبسة بجانبي عندما أشاء أشغله ومتى ما شئت أسكته، لكن ما عاد استعملته. طيب شيخنا، بتزيد معاك في أوقات معينة مثلا في وقت البرد أو في نهاية الشتاء بداية الربيع أو إذا غضبت أو انفعلت؟ في الشتاء أكثر بلا شك. الشتاء تقريبا يلازمني طيلة النهار. نعم. أما في الصيف فمثل ما قلت لك يعني صباحا ثم تارة وتارة، يعني مش بصورة مستمرة. طيب شيخنا، هذا القشع يخرج بصعوبة عند السعال أم يخرج بسهولة؟ هذا سؤال مهم. أحيانا يبدو أنه بصعوبة لأني كنت كأني أشعر أحيانا أني راح أراجع لتمكنوا في الحرق الظاهر وعدم نعم. خروجه كان بدي راجع. ما كنت تشكو أبدا من أزمة في صدرك؟ بلا. أو تشكو من هذا؟ طبعا عملوا لي عملية في مستشفى الإسلامي. عملية شيخ؟ ها؟ استخرج منها عينة. بس شيخ ما عنده عملية. ولا شو؟ الطبيبة العراقية أنا أذكر هذه المرأة. إيه. بس ما طلع معك شيء شيخ نعم. إلا غير التهاب وبعدين تحولت للأمراض الصدرية. ما كان في شيء معك. طيب الأمراض الصدرية ينسيت أنا كيف. طيب عم حيامتها كنا رح عن الطبيب وكنت تتابع معه ويعطيك العلاج. يعني ما كان في شيء معك إلا كأنه التهاب بالصدر يمتع حتى كمان. لا مري يمكن هذه مشان الكلوة. كلوة نعم. أي نعم لا هذا بس الطبيب يستخرج. نعم نعم. أي نعم الصدر مادة وبحصل على طلع كل شيء ما في شيء يعني. يعني شيخنا كنت عاني من أزمة أنت سابقا في الصدر أو ضيق في التنفس. لا برضه ما في شيء زي هذا. أو في بداية الربيع إذا فتحت الزهور أو شممت رائحة حادة مثلا تشعر بضيق. والله هذه الأسئلة إذا بدي جاوب عنها فالجواب سلبي. لا لكن ما بستطيع ألزم بذلك لأنه العهد بعيد. لكن إن أجبته الجواب لا. أنا اسمح لي أتذكر شيخنا إنه كان تكون مثلا مع شيخ صارت له حيط غضب. الشيخ الله يحفظه ما برحم نفسه ولا برحموه من حوله من الأسئلة. فبستمر تعبان مو تعبان كذا كلام حتى مرت عليه أمراض إنه ينخع دم يبزق دم من وراء هذا. هذا الشيخ في السعودية لما كان يأخذ الدكتور زاهر الدواء مستمع عشان كان يعطيه دواء مخصوص بالشان بس يعني يتابع المجالس العلمية مستمرة كانت. طيب شيخنا يعني كنت بدي أسأل سؤال يعني فرضا القشع اللي بيخرج منك هذا في لون بني مثلا كلون الدم متجلد هذا الذي قصدته بقوله أنه أحيانا بيخرج جامد كما لو كان في الأنف جامد. أفهم شيخ. إيه هذا بيبقى لونه إلى السواد. عليكم السلام. السلام. شيخنا هذا يعني في السنين الأخيرة زاد معك يعني سابقا مثلا في سنين الشباب عندما كنت في 50 كان هذا معك؟ عليكم السلام. عليكم السلام. أهلين. كيف حالك؟ أهلا مرحبا. وعليكم السلام. ما كنت أشكو منه أبدا. يعني الأعراض اللي أنت ذكرتها تشبه أعراض البلغم اللي عنده أزمة بيخرج منه بلغم شبيه بهذا القشع البصاق الكحة المستمرة هذه إذا استفز الغبار عندك على المكتبة فهذا يعني في الطب الحديث ما له علاج مثل أزمات الربو الناس كثير لكن طبعا عندك ليست بأزمة إنما تحسس في الطب الحديث ما لها علاج لكن والله أعلم تفيد هالحبة السوداء شيخنا قزحة وبتفيدها بطريقة إنك تأخذها تضعها على حديد محمى وتستنشق المادة اللي تخرج منها الحبة السوداء حبة السوداء القزحة إيه مفهوم تجيبها تحطها على حديد سخنة على الغاز عندك تحمل حديدي مزبوط ترمي عليها الحبة السوداء تستنشق المادة اللي تخرج من الحبة السوداء تكررها على فترات بتفيدك جدا فيها. طيب أخونا هذا الطبيب كان وصف لي شو بيسموه هذا بخاخ افتحت عليه أشعر فيه راحة بالتنفس إذا أخذت منه تشعر براحة في التنفس، لكن ليس بعلاج. ليس بعلاج. طيب، ما أدري كيف اهتدينا أو دللنا في حب أشبه بلون البني، ومبين أنه فيه تركيب خلاصة النعنع. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا فعلا بشعر في تأثيره آنيا. هل تعرف هيك شيء؟ النعنع شيخنا فيه مادة إبراهيم، خذ بريدة. النعنع شيخنا فيه مادة بتريحك من حيث انه الحركة اللي موجودة في الخلايا في الأنسجة بتهدئ منها، بتهدئ من السعال، فبالتالي بتريحك وقتيا. بس طبعا ما ليست علاج أيضا. طبعا كبر السن أيضا له دخل في هذا بلا شك. يعني ما أعرف شيء أفضل من مما وصفت لك، الحبة السوداء، وإذا احتجمت في صدرك أيضا تستفيد. ما أعرف احتجمت في صدرك قبل؟ لا. إذا احتجمت في صدرك أو في ظهرك خلف لوح الكتف تستفيد جدا. هذه أنا سبحان الله ورحمة الله شجع عليها شيخنا. عليكم السلام. السلام. هذا شيخنا في قصة قريبة من هذا، أخونا ديب الجيزاوي أصابه الحزام الناري. كمل. عليك. هذا الحزام الناري بقول لك شيخ كأنه مقصات تقص العظم. أعوذ بالله. فجاءني تعبان، المهم حكيت له هاشم، تصفي هاشم وأجاء هاشم من هناك فحجمه، لكن مزع بدنه يعني شرطه أماكن هون، كان يخرج منه كيح يعني مادة سيئة جدا، دم أسود. سبحان الله بعديها بشوية ارتاح. ما شاء الله. ما بقى شيء. شيخنا الحجامة لهذا السعال مفيدة جدا، والحبة السوداء أيضا مفيدة جدا. قلت الظهر وين؟ ما بين الكتفين ولا على الكتف ولا كيف؟ تحت لوح الكتف. ها؟ تحت لوح الكتف تماما، يعني في هذا المكان وفي هذا المكان. وإذا نزلت أيضا أسفل منهم المنطقة هذه، يعني منتصف الظهر تقريبا على الجوانب أيضا جيد. إله علاقة الحجامة بموضوع وجع الصدر الذي يرتاح صاحبه لما يسمى بالتمسيد أو باللغة العامية التكبيس؟ حجامة تفيد في هذا؟ نعم تفيد. نعم. نعم شيخنا، الحجامة عبارة عن دفع دم جديد للأنسجة وإخراج مواد تكون موجودة عادة بين الخلايا بين الشرايين الدقيقة جدا، مواد تفرزها الخلايا. أنا أصحاب الله. هذه المواد تسبب التهابات، آلام. طبعا الالتهاب يسبب آلام، فإذا استطعت أنك تتخلص من هذه المواد، وهذا هو الهدف أصلا من العقاقير، معادلة هذه المواد بالجسم، فإذا استطعت أنك تتخلص من وجود هذه المواد وتدفع دم جديد للمنطقة هاي، طبعا تعطي يعني نوع من الدفق الجديد للخلايا للأنسجة. ما بعرف. عليكم السلام. قولك دم جديد، هل هو تعبير دقيق؟ يعني أقصد تجدد الدورة الدموية في هذا المنطقة. تقصد إحلال الدم؟ إحلال الدم، نعم. يعني كأنه أنا عم أتصور الآن من كلامك، هذا الوريد مثلا، الخط هذا الأسود، بده يوصل فرضنا للقلب. نعم. أو بيكون في هنا مانع من استمرار جريان الدم هذا الذي خرج من القلب مصفى، فهذا يزال من الطريق ليستمر هذا الدم المصفى في طريقه، هكذا تعني؟ يعني قريب من هذا شيخنا. والتحديد بالضبط شو؟ إذا كان هناك التهاب في منطقة ما، الجسم له ما يقولوا يسموه يعني طريقة معينة يتبعها الجسم أو خلايا الجسم في هذه المنطقة حتى تحد من الالتهاب، فوجود هذه الخلايا في هذه المنطقة يعيق تدفق دم، يعني يعيق تنشيط الدورة الدموية في هذه المنطقة، فالحجامة تسمح بتنشيط الدورة الدموية في هذه المنطقة مع التخلص من هذه الخلايا الموجودة، خلايا المناعة مثلا، خلايا الالتهابات، الميكروبات تتجمع في هذه المنطقة، التخلص منها يؤدي إلى تحسن في إنتاج الخلايا، تكاثرها، تنشيطها. أيوة. يعني شيخنا مثلا إذا أصيب أحد بخراج مرض، هذا الخراج يمتلئ بالقيح الصديد، مهما أعطيت من دواء ما تحدث تحسن إلا إذا فتحت هذا الخراج وأخرجت ما فيه ثم أعطيت الدواء يحدث التحسن، أما طول ما الخراج موجود ما في تحسن. أعتقد إذا اتبعت استنشاق المادة اللي تخرج من الحبة السوداء القزحة تستفيد كثير شيخنا بالنسبة لهذا السؤال. هذا البلع في مادة أيضا، يعني دواء تأخذه وتضعه على الماء المغلي فيتصاعد كالبخار وتستنشقه، هذا أيضا يريحك بالنسبة للسعال. بدي بقى أنا ألفت نظرك لشيء، لسببين اثنين. أولا ضيق وقتي المشغول بالعلم، وثانيا السن لا يسمح لي بتعاطي علاجات تأخذ مني الوقت، بدي شيء قريب التناول. لعلك فهمت علي. نعم. احتجم شيخنا تجد تحسن إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. في من الحبة ذا نوع ثاني، في مكتوب عليه أنه من تركيبه اليانسون، هذا يهدئ السعال أيضا. الحب الأول في بالإضافة لما ذكرت من النعناع كالفين، هيك الكتابة خلاصة الأرخصوص، واليانسون أيضا يعني مفعوله مثل النعناع. نعم شيخنا، مهدئ. مهدئ في مواد تهدئ من السعال. طيب هذا استمرار في فعله في تعاطيه، فهمت منك أن هذا مسكن وليس علاجا. لا، ليس بعلاج. فهمت هذا، ولكن هل استمرار في تعاطيه أو يعني آثار فيما بعد؟ لا شيخنا، ما له، ما له شيء، ما يضر. إذا كنت ترتاح عليه فتعاطي مثل تعاطي البخاخ أيضا. بالعكس، البخاخ قد يضرك على المدى البعيد لكن هذا لا يضرك. البخاخ زي إدمان يعني أحيانا، له آثار جانبية كثير. نعم. تعاطيه على المدى البعيد. فيشرب الشاي بعدين ببرد وعريه بخنصره. نعم. إلى درجة أحيانا بيتحول إلى نقاط دم يعني تجرح نفسك. مرة ما بعرف إذا كان أبو أحمد يذكر لما كويت عن المستشفى السابق. أيوة. سأل معي سيلان شديد جدا لكن من بعد الكي هذا ما شفت هذا السيلان لكن أبد أن أرى آثار الدم حينما يشتد علي الحككان. من أجل هذا بقول وصف لي بعضهم الدهن الحبة السوداء. دهن الحبة السوداء شيخنا يعني أكثر المتوفر في السوق هون ما له فائدة لأن الحبة السوداء تحتوي على زيت طيار. هذا الزيت إذا شم رائحة الحرارة أو هاي المادة إذا شمت رائحة الحرارة ذهبت فائدتها. يعني أتوقع والله أعلم إنه هذه الطريقة اللي وصفتها لك تفيدك. عملنا شيخنا في القلاية. مش قلاية غطاء غطاء علبة السمنة أو أي شيء تضعه على النار حتى يسخن. ثم تأتي بالحبة السوداء بتكون مو حمرة صنية. تحطها عليه بتصعد منها مادة بخار. فأنت إذا حطيت تشكيل على راسك واستنشقت هاي المادة. تستفيد. إذا كان النار طبعا على الغاز تؤذي بتجاز هو أحسن أحسن شيء للعملية هي لو تفرغنا لها المبخرة اللي استعملوها هذا أفضل شيء. والله فعلا شيخنا على الفحم هذا أو نخرة هي الكهرباء. لا الكهرباء ممتاز جدا. عندك شيء منها شيخنا؟ تستطيع تفعلها مرة الصبح ومرة المساء شيخنا ورح تجد فرق كبير. بس هون يرد المشكلة إنك يا ما تأخذ من وقتك الكثير يا شيخ. طيب أنا أفضل تحضرها لك جاهزة وأنت عليك أن تستخدمها. أنا أطيب لك خلينا نمشي نظريا بتقول صباحا ومساء كم يوم كم يوم هذه يعني صعب تحديدها شيخنا. صعب تحديد تختلف. أنا لا أطلب منك تحديدا دقيقا تقريبا لكن نعم تقريبا تختلف شيخنا من شخص لشخص حسب. هذا جواب عودا على بدر. أنا بدي تقريبا شيخنا ما أجري الدراسات على الحبة السوداء دراسات علمية دقيقة لكن أخونا هذا اللي أجرى هاي الدراسة ذكر في كتابه اللي تكلم فيها الحبة السوداء إنه فترة 20 يوم تقريبا كان يعطي منها صبح ومساء. شكرا. كان يعطي من الزيت ويعطي من الحب كميات صبح ومساء. عمل هاي الفحوصات بس يعني دراسات دقيقة مثلا أو تحديد وقت صعب مسألة صعبة لكن أنت بلا شك يعني إذا فعلتها راح تجد تحسن. هذا شيخه مو أصلي الآن السوق كله مو أصلي صناعة أردنية. شوف كم ثمن الهائل الآن بالنسبة لصناعة البلد صناعة أردنية. إنتاج أردني العنب. بس النبتة اللي هي شو بسموها شيخنا حلواني نوعه الحلواني. نعم أي نعم. أنا ما أظن هذا العنب أردني كما تقول. أردني شيخ ما أظن ممنوع استيراب العنب هنا الآن. استيراب العنب أنا سألت التجار قال هذا أردني حتى قلت ليش القيمة 90 قرش الكيلو ليش بيعوا 90 قرش وديك 90 قرش قالوا هاي سعر النبتة حلبية حلوانية. نعم حماس زراعة أردنية. هذه شيخ ما شاء الله هي طبعا حشان الحلاوة الحلاوة حلو جدا هو هذا. بس هذيك شيخ انت ما تخفى عليك ما شاء الله حبته يعني واصلب من هيك. خلينا نأذن ونصلي. جزاك الله خير يا شيخنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.